شهرتو يو هلو أهلا رمضان رمضان كان أهلا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وبستنى مرات دولنا وبنستناك وبستنى مرات دولنا وبنستناك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك